بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويثبت الملك به عقب الموت. يثبت الملك به عقب الموت، يعني يثبت الملك به، يعني بالقبول، بالقبول. لكن متى يثبت؟ بعد الموت. يعني يثبت الملك بعد الموت، وإذا ثبت بعد الموت يعتبر من القبول، يعتبر الملك من القبول. فما كان من نماء قبل القبول للمالك لورثته، وما كان من نماء بعد القبول فيكون للموصى، الموصى له. قال: قدمه في الرعاية. والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، كسائر العقود. البهوتي هنا يخالف الحجاوي. الحجاوي يقول: الملك بالقبول نعم، لكنه يثبت عقب الموت. معناه ومعناه كما سبق قبل قليل. أما البهوتي يقول: الصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، يعني من قبل الموت، الملك من قبل الموت. طيب، ما هي الثمرة المترتبة على القولين؟ الثمرة أنه إذا قبلها بعد الموت، ها، فنماؤها في حياته لمن؟ للموهوب له، لأن العبرة بها من القبول وليس من الموت. وعلى الرأي الأول الحجاوي أن النماء يكون من بعد الموت، واضح ما واضح. ولهذا قال: ويثبت الملك به، أي بالقبول، عقب الموت، قدمه في الرعاية. والصحيح أن الملك حين القبول، حين القبول كسائر العقود، كسائر العقود. لا الظاهر نعم، إيه نعم، لا يلزم، صح، نعم صح. يقول: الصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود. البهوتي الحجاوي يرى أن الملك يثبت بالقبول لكن من بعد الموت مباشرة، من بعد الموت مباشرة. والبهوتي يقول: لا، ليس من بعد موته مباشرة، بل من القبول، من القبول. وعلى هذا رأي البهوتي: لو تأخر القبول بعد الموت أسبوع مثلا، فالنماء في هذا الأسبوع لمن؟ ها، لورثة الموصى. أحسنتم، هذا على رأي الحجاوي. على رأي البهوتي، ها، من القبول. على رأي البهوتي من القبول، واضح ولا لا؟ طيب، قال: لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سبب. ما سبب الحكم؟ ما هو الحكم؟ الحكم تملكه لهذه العطية الوصية، هذا الحكم. الحكم تملكه لهذه الوصية، واضح ولا لا؟ طيب، هذا الحكم متى يثبت؟ بسبب. ما هو السبب؟ القبول. السبب أنه قبل العطية، أقصد الوصية، أنه قبلها. قال: لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه، فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة، والمتصل يتبعه. هذا الثمرة من كلام البهوتي. إذن يقول: النماء المنفصل للورثة، يعني بين موته وبين القبول يكون للورثة، والمتصل يتبعها. طيب، لماذا يتبعها؟ لأن المتصل لا يمكن إخراجه. المتصل لا يمكن أن نفصله عن العطية الوصية، ولا يمكن أن نحمله الموصله، نقول ادفع الورثة عوض، صح ولا لا؟ فالمتصل يتبع والمنفصل لا يتبع، والمنفصل لا يتبع. والذي يظهر كما سبق معنا أنه لا وجه للتفريق بين المتصل والمنفصل، فإما أن نقول المنفصل والمتصل يتبعها، أو نقول المنفصل والمتصل لا يتبعها. فإنما إنما حكمه واحد، إنما حكمه حكمه واحد. لكن البهوتي رحمه الله تعالى هنا يفرق بين النماء المنفصل والمتصل، وهذا المذهب، المذهب يفرقون دائما بين النماء المتصل والنماء المنفصل. قال: والمتصل يتبعها، ومن قبلها أي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد، لم يصح الرد. انتبهوا، أوصى لزيد، ثم معي، أوصى لزيد، قال: أوصيت لزيد بألف ريال، أنتم معي؟ ثم بعد الموت قبلها، قال: قبلتها. ثم بعد ذلك قال: لا، أنا لا أريدها. يقول المصنف: ما ينفع الرد هنا، لأن الوصية هنا كالإرث. انتبهوا، بعض الناس الآن يقول: أنا والله متنازع عن الإرث، صح؟ تقول: ما هو صحيح، لا تقول متنازل، قل: أهديته، أعطيته لإخوتي، لأنه يدخل في ملكك إجبارا. أنتم معي؟ طيب، الوصية هنا مدام قبلها انتقلت الآن إلى ملكه، فلو رفضها ما ترتفض، فنقول: بدل ما تردها أهديها لهم، قل: أنا أهديتها لكم. هنا صحيح، هنا ممكن. أما تقول: لا، أنا لا أريدها، يقول: ما تستطيع. أنتم معي؟ لو أن إنسان الآن أعطي ساعة، أعطي هذه الساعة فأخذها، بعدما أخذها، وهذا يحصل كثير، ردها إلى صاحبها، قال: خذ، أنا ما أريدها، أنت بتشغلني، تمن علي غدا، خذ، أنا لا أريدها. هل يصح هذا منه؟ ما يصح يقول: لا أريدها، لأنها دخلت ملكه خلاص. نقول: أهديها له، قل: هذه هدية، هديتك أنا، أهديها لك مرة أخرى. أما تقول: لا، أنا لا أريدها، ما يستطيع الإنسان أن يرفض ملكه الذي دخله. فالعطية هنا لما أقصد الوصية، لما أوصى له فمات الموصي وقبلها الموصى إليه، ماذا صارت؟ ملك. طيب قال: لا، أنا لا أريدها، نقول: ما تملك هذا، ما تستطيع أن ترفضها، لكن تستطيع أن تقول: ها، أهديتها لكم، أهديتها لكم. واضح ولا لا؟ طيب، ولهذا قال: ومن قبلها أي الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد. طيب لماذا؟ قال: لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، خلاص دخلت ملكه، إلا أن يرضى الورثة بذلك. قال الورثة: خلاص نحن نريدها، هنا لا بأس، لكن هل تكون رد؟ لا، ما تكون رد، تكون كأنه أعطاها إياهم، كان هذا لهم هدية. قال: لأن ملكه استقر عليها بالقبول، إلا أن يرضى الورثة بذلك، فتكون هبة منه لهم، فتكون هبة منه لهم، تعتبر شروطها. ها، ما هي شروط الهبة؟ الإجاب والقبول كالبيع، أهديت لك قبلت، إذن يشترط أن يقول الورثة، أن يقول: أهديت لكم، وهم يقولون: قبلنا. ومن شروط الهدية أنها لازمة بالقبض، فلو قال: أهديت لكم الوصية، أهديتها لكم، وقبل أن يردها لم يقبضونا، قال: لا، أنا هونت أريدها، يملك ولا ما يملك؟ يملك، لأن لها حكم الهدية، لها حكم الهدية. ولهذا بعض الناس الآن إذا شخص أهدى شخص هدية، قال: يا أخي وش تبي فيها؟ ردها له، قال: ما يملك الرد، لكن أهدها له، أعطها إياه. قال: فتكون هبة منه لهم، تعتبر شروطها، تعتبر شروطها. ويجوز الرجوع في الوصية، يعني قبل الموت يجوز، لأنها الوصية إلى الآن ما انتقلت إلى الموصى إليه. فلو قال: أوصيت لزيد بكذا، ثم قبل موته قال: ألغيت الوصية، رجعت بها، نقول: يملك ذلك، لا بأس. ويجوز الرجوع في الوصية لقول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته، ف فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت، يعني أو قال نحوه، يعني قال فسختها ألغيتها، كل هذه الألفاظ تدل عليها بطلت. وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع، إذا وجد منه ما يدل على الرجوع يعني وجد علامات تدل على أنه رجع، يعني مثلا قال أوصيت بهذه السيارة لزيد، صح ولا لا؟ ثم بعد أيام عرضها للبيع، يدل عليه شيء هذا؟ أنه رجع. عرضها للأجرة، أراد أن يهديها، المهم دلت علامات على أنها على أنه رجع، على أنه رجع. قال وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع، وإن قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم زيد في حياته، أي في حياة الموصي، فله طبعا، وإلا فلا. انتبهوا، قال هذه السيارة لزيد، صح؟ ثم قال إن قدم عمر فالسيارة له، إن قدم عمر فالسيارة التي أهديت التي وصيت بها لزيد هي وصية لعمر. نقول الآن إن قدم زيد هو حي فقد فسخ الوصية للأول، ها، وأرادها للثاني. إن قدم الرجل، إن قدم عمر، ها، في حياة الموصي، فكأن الموصي نسخ الوصية نقلها من زيد إلى عمر. وإن قدم عمر بعد وفاة الموصي، تنتقل من زيد أو تبقى لزيد؟ تبقى لزيد، تبقى لزيد، هذا ما سيذكره المصنف. انتبهوا، قال وإن قدم، وإن قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم زيد في حياته، أي حياة الموصي، فله، أي فالوصية لزيد رجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بشرط وقد وجد. ما هو الشرط؟ قدوم، وقد قدم، وقد قدم، والإنسان له أن يرجع في وصيته في حياته. وإن قدم زيد بعدها، أي بعد حياة الموصي، فالوصية لعمر. لماذا؟ استقرت له، إذا أوصى بها لشخص وقال إن قدم فلان فالوصية له، قدم فلان فهي له، ها، ولم يقدم فلان لم يأتي ثم مات، تبقى الوصية على الأول، تبقى الوصية على الأول. وإن قدم زيد بعدها، أي بعد حياة الموصي، فالوصية لعمر، لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له. استقرت لمن؟ للأول، استقرت الأول، لعدم الشرط في زيد، لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول، والأول متى يملك الوصية؟ بوفاة الموصي، وقد مات الموصي قبل قدوم زيد، لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه. الموصي مات، انقطع حقه منه، من أي شيء؟ ها، من الرجوع، انقطع حق الموصي من الرجوع في الوصية للثاني وثبتت للأول، وانقطاع حق الموصي منه. ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب إلى آخره. شرع المصنف الآن هل يقدم الدين على الوصية أو تقدم الوصية؟ هل يقدم الدين على الوصية أو تقدم الوصية؟ نقول ها، باتفاق أن الدين مقدم، باتفاق أن الدين مقدم. ثم أي، طيب الله عز وجل في القرآن قدم الوصية على الدين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الوصية على الدين، فلماذا نقدم الدين على الوصية؟ قالوا إن الله جل وعلا قدم الوصية على الدين، أولا أن الوصية ليس لها مطالب، ممكن تضيع، تترك، يتركها الورثة، ليس لها مطالب، بخلاف الدين فإن له مطالب. أنتم معي ولا لا؟ الأمر الثاني، قالوا إن الوصية ممكن يخفيها الورثة، ممكن يخفونها ويأكلونها، لكن الدين ما يستطيعون، لأنه سيحاكمهم من له الدين. ومن هنا قدم الله عز وجل الوصية، قدم الوصية. فيقول المصنف هنا، يقول يبدأ بالواجب قبل الوصية، يبدأ بالواجب قبل الوصية، فقال ويخرج وصي فوارث فحاكم، هذا المذهب. ما الذي يتولى المال، مال الشخص إذا مات، من الذي يتولى؟ أول من يتولى من هو؟ الوصي. الوصي إذا أوصى، إذا قال يتولى أموالي وأملاكي بعد موتي فلان، فإذا مات يتولى فلان، ما يتولى غيره، لأنه ما وصاه إلا وهو واثق، واثق به. طيب لم يوصي، ما أوصى، من يتولى؟ الورثة. الوارث هو الذي يتولى، يسدد الدين، يقضي عنه الواجبات قبل قسمة التركة وقبل الوصية، الوارث. طيب لم يوصي ولم يكن هناك وارث، أو الوارث ليس أهل، سفيه مثلا ما يستطيع، تنتقل الولاية لمن؟ للحاكم وهو القاضي، هو الذي يقوم بقضاء الواجبات قبل الوصية وقبل قسمة التركة. قال ويخرج وصي فوارث فحاكم بالترتيب، يعني إذا عدم الوصي الوارث، عدم الوارث الحاكم، يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره، من دين يعني ناس يطلبونه يقدم الدين، أو حج، إنسان لم يحج الفريضة، لم يحج الفريضة تخرج من ماله، أو نذر أن يحج ثم مات يخرج من ماله لأنه دين. قال وغيره، يعني غير الدين والحج. قال كزكاة ونذر وكفارة، إنسان ما زكى حال عليه الحول ولم يزك ثم مات تخرج الزكاة لأنها ليست من ملكه، لا تحل للورثة، يخرجها الوصي أو الوارث أو الحاكم. قال كزكاة ونذر، نذر أن يتصدق بكذا، أو نذر أن يذبح ذبيحة إلى آخره، تؤخذ من التركة لأنه دين. وكفارة، إنسان عليه طعام 10 مساكين 60 مسكين إلى آخره، تؤخذ من التركة قبل الوصية وقبل القسمة. قال من كل ماله، يعني ما تؤخذ من الثلث، من كل ماله حتى لو استغرقت، ها كل ماله. انتبهوا، فرقوا بين قول المصنف دائما من الثلث ومن كل ماله. من كل ماله يعني نبدأ بالمال كله، يعني مات عنده 100,000 ريال، 100,000 ريال وعليه دين 100,000 ريال، هل نخرج الدين هذا من الثلث أو من المال كله؟ من المال كله، حتى لو استغرق، حتى لو لم يبقى الورثة شيء، يبدأ بالدين. قال من كل ماله بعد موته، لأن إذا كان حي هو الذي يتصرف، ما وإن لم يوصي به، حتى لو لم يوصي، لو لم يقل أوصيكم بوفاء نذري أو قضاء الكفارة أو سداد ديوني، لو لم يوصي، لأن هذه أمور واجبة، هذه أمور واجبة، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي، رواه الترمذي، قال في الحاشية ورواه أحمد وغيره. فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، إن قال أدوا الواجب من الثلث، أدوا الواجب من الثلث، وقد أوصى، وقد أوصى، يعني أوصى بالثلث وقال أدوا الواجب من الثلث، الواجب لابد أن نؤديه حتى لو لم يوصي، لكن إذا أوصى بالثلث نبدأ بالواجب من الثلث لا من المال كله، فنأخذ من الثلث، إن بقي شيء من الثلث جعلناه الباقي وصية، وإن لم يبقى شيء سقط التبرع، سقط الوصية، لأنه قال اقضوا الواجب منين؟ ها من الثلث، فهو يريد الثلث، إن زاد شيء تكون وصية منه، إما إذا لم يزد، إذا لم يزد منه شيء فلا وصية. واضح؟ مثلا إنسان عنده 90,000 ريال وأوصى بالثلث، أنتم معي؟ وقال اقضوا ديني من الثلث، اقضوا ديني من الثلث، فلما مات وجدنا عليه 20,000، هل نقضي 20,000 من كل المال أو من الثلث؟ من الثلث، إن قضينا 20 من كل المال صار الباقي 70، إذا أخرجنا الثلث ثلث 70، وإذا قلنا من الثلث نخرج 20 من 30 وهي ثلث 90، أخرجنا 20 كم بقي؟ 10، 10 هي الوصية تبقى، ما زاد عن الواجب، ما زاد من الثلث، ولا نخرج شيء خارج الثلث لأنه أوصى بأن نقضي الواجب من أي شيء؟ من الثلث، كأنه رجع عن وصيته، أنتم معي؟ طيب، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به أي بالواجب، فإن بقي منه أي من ثلث شيء أخذه صاحب التبرع الذي أوصله، أوصل زيد من الناس لما بقي شيء من الثلث أعطناه الموصلة لتعيين الموصي، لتعيين الموصي. وإلا يعني وإلا يفضل شيء سقط التبرع لأنه ما يملك أكثر من الثلث، ما يملك. فإذا كان ماله 90 وقد أوصى لزيد 10، أوصى لزيد 10,000 ريال وقال أقضوا ديني من الثلث، فلما مات وجدنا الثلث الدين 30,000، ها قضينا الدين، بقي شيء من الثلث لزيد، ها خلاص ما نعطي زيد شيء. وجدنا الدين 29,000، كم نعطي زيد؟ 1,000 ريال. وجدنا الدين 25، كم نعطي زيد؟ 5,000. بقي شيء من الثلث أعطيناها المعطى المصلة، وإن لم يبقى شيء نقول لا وصية هنا. وإلا يفضل شيء سقط التبرع لأنه لم يوصي له بشيء إلا أن يجيز الورثة. نعم، مر معنا أن الورثة إذا أجاز وما زاد على الثلث فإنه لا بأس به، إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصى له به، أوصى له به. وإن بقي من الواجب شيء، انتبهوا، قال أقضوا ديني من الثلث، طبعا ماله كم؟ 90، ماله 90، لما مات قبل يموت قال أقضوا ديني من الثلث، وجدنا دينه 35,000، ها نقضيه من الثلث، بقي 5، من نأخذها؟ من كل المال. طيب الموصل له بقي له شيء؟ لا، نقول له ليتك ليتك تسلم، هو أصلا احنا دفعنا زيادة على الثلث، ليس له شيء، فنقضي الواجب من الثلث. إن استغرق الثلث الحمد لله، وإن لم استغرق من كل ماله لأنه واجب عليه، ولهذا قال فيعطى ما أوصى له به. وإن بقي من الواجب شيء يعني من الدين تمم من رأس المال، تمم من رأس المال حتى لو استغرق جميع المال، حتى لو استغرق جميع المال. ثم قال رحمه الله تعالى باب الموصى له. باب الموصى له، الموصى له يعني المتبرع له، المتبرع له بالمال، هذا الموصى، المتبرع له بالمال. قال أوصيت لزيد بكذا، أوصيت لزيد بكذا، ماذا نسمي زيد؟ ها الموصى له، لأن الوصية كم لها ركن؟ 3 أركان، أركان الوصية 3، ما هي؟ ها الموصي والموصى له والموصى به، هذا أركان الوصية. طيب الموصى إليه هذا صحيح لكن ليس من أركانها، الموصى إليه ليس من أركانه لأن الموصى إليه بالتصرف. فأركان الوصية الموصي لا بد منه، الموصى له هذا لا بد منه، الموصى به الذي هو المال هذا لا بد منه، هذه أركان، أركان الوصية. أما الموصى إليه هذا ليس من أركان الوصية لأن هذا تفويض، تفويض له بالتصرف إلى آخره. قال باب الموصى له، باب الموصى له، تصح الوصية لمن يصح تملكه، هذه قاعدة، كل من يملك تصح له الوصية، كل من يملك وهو العاقل المكلف، لا يلزم أن يكون أيضا مكلف، قد يكون صغير المسلم الكافر كلهم، وحتى بعض العلماء يقول الكافر المحارب أيضا تصح الوصية له، لأن عمر أهدى بردته، أهداها لأخ له في مكة مشرك وهم في حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يصح. إذن الوصية يصح أن يوصي لكل من يملك، كل من يملك يصح الوصية له. قال تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم وكافر، لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية، من محمد بن الحنفية؟ هو محمد بن علي بن أبي طالب، هذا محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب نسب لأمه لأنها من بني حنيفة، نسب لأمه لأنها من بني حنيفة. قال محمد بن الحنفية هي وصية المسلم لليهود والنصران، هذا قوله إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروف، إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروف، هي وصية المسلم لليهودي والنصراني والنصراني. طيب لماذا فسرها هذا التفسير؟ لأنه المسلم معروف فعل المعروف فيه، فقول إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروفة، أولياءكم المسلمين المعروف فيهم معلوم بدون هذه الآية، صح ولا لا؟ فحمل الآية على معنى جديد، فكأنه يقول الآية تدل على معنى تأسيس لا لا تأكيد، وكلما دلت الآية على حكم جديد أولى من أن نحملها على الحكم الأول فقط، لأن هذا زيادة حكم وزيادة فائدة. فهو يقول هي وصية المسلم اليهودي والنصراني، وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده. يقول وصية تصح لمكاتبه، المكاتب إذا كاتب عبدا يصح أن يوصي له. طيب لماذا؟ لأن العبد إذا كان مكاتب فهو كغيره من الناس، ما يملك سيده أن يأخذ ماله أو يأمره أو ينهاه، ما يملك، لأنه أجنبي، فهو يتكسب، فجاز أن يوصي له، جاز أن يقول أوصيت بكذا من مالي لمكاتب، لعبدي المكاتب، فإذا مات تكون له، إذا مات تكون الوصية له. قال ومدبره، والمدبر هو الذي علق عتقه بموت سيده، قال إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر، هذا يسمى مدبر، يعني علق عتقه عن دبر. فهنا إذا أوصى له، أوصى بعبده، إذا أوصى له فإنه يملك. طيب لماذا يملك؟ لأنه بعد الموت حصل في العبد كم حكم؟ حكمان، ما هما؟ الحرية والوصية، الحرية والوصية كلها حصلت في آن واحد، صح؟ أيهما نقدم؟ نقدم الحرية، نقدم الحرية. إذا قدم الحرية صار حر، والحر يملك ولا ما يملك؟ يملك، فصحت له الوصية، صحت له الوصية، ها واضح لا؟ قال ومدبره وأم ولده، أم ولده، من هي أم الولد؟ ها الأمة التي يطأها زوجها، صح محمد؟ الأمة التي يطأها زوجها، ها أحسنت، الذي يطأها سيدها. طيب إذا وطئ السيد الأمة فحملت وآتت منه بولد صارت أم ولد، يحرم بيعه، نهي عن بيع أمهات الأولاد، وتعتق بموته، إذا مات صارت حرة، صارت حرة، يجوز أن يوصي لها، يجوز أن يوصي لها. لماذا؟ لأنها بموته صارت حرة، والحر يملك ويرث، فصحت لها الوصية، صحت لها الوصية. قال وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده، أم ولده، ولعبده بمشاح، ها انتبهوا، هذا القن الرقيق، يعني ليس مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد، ماذا يكون؟ يكون رقيق. طيب هل يجوز أن يوصي لعبده؟ انتبهوا لهذه المسألة، هل يجوز أن يوصي لعبده؟ عبده ليس مكاتب ولا مدبر ولا هي أم ولد، الوصية للعبد تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يوصي له بمعين، فهذا لا تصح الوصية، أن يوصي له بمعين فهذا لا تصح الوصية، انتبهوا. لماذا؟ لأن الوصية ستعود للورثة، فكأنه أوصى للورثة أن يوصي العبد بمعين، كيف معين؟ قال هذه الساعة إذا مت فيها لعبدي، هذه الساعة لعبدي، انتبهوا، إذا مات من يملك العبد؟ أولاده. طيب العبد يملك الساعة، صح؟ تكون لمن الساعة؟ للورثة، لأولاده، لأن العبد ما ملك لسيده، صح ولا لا؟ إذن هنا الوصية باطلة، لماذا؟ لأنها رجعت الورثة، فكأنه أوصى لوارث، إذن لا يجوز أن يوصي للعبد بمعين، يعني أن يقول له هذه السيارة أو له هذا البيت أو له هذا الشيء المعين، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بعد موته سينتقل العبد ووصيته لمن؟ للورثة، فلم نستفد شيئا. هذا القسم الأول ما هو؟ الوصية بمعين، الوصية للعبد بشيء معين، واضح؟ القسم الثاني أن يوصي له بمشاع، أن يوصي له بمشاع، فهذا لا بأس، أن يوصي له بمشاع فهذا لا بأس. ها انتبه، كيف مشاع؟ ما يعين شيء من ماله، يقول مثلا أوصيت لعبدي بثلث مالي أو أوصيت لعبدي بربع مالي أو بخمسه. انتبهوا الآن، إذا مات الموصي أين الثلث؟ منين نجمع الثلث؟ ها، من أمواله ومن جملتهم العبد. هو ما أوصى بشيء معين عشان يملك العبد وينتقل السيادة، لا، أوصى بشيء مشاع، هذا المشاع نجعله العبد. قال أوصيت بثلث مالي، ولنفرض أن ماله 90,000، لما مات وجدنا عنده 60,000 والعبد يساوي 30، فقال أوصيت لعبدي بثلث مالي، بعدما مات قيمنا العبد كم يساوي؟ قال يساوي 30,000. إذن الآن هو الثلث، لأنه يملك الوصية من الثلث فما دون، العبد صار يساوي الثلث، صح ولا لا؟ نقول هو حر، الوصية صحيحة هنا. طيب وجدنا العبد يساوي 25,000، وقال أوصيت لعبدي بثلث مالي، وجدنا العبد يساوي 25,000 وماله 90، نقول يعتق العبد ويأخذ معه 5,000 ريال. ها واضح ولا لا؟ طيب قال أوصيت لعبدي بثلث مالي، بثلث مالي ووجدنا ماله 60,000 والعبد يساوي 30، ها قال أوصيت لعبدي بثلث مالي وجدنا ماله 60، عنده 40,000 والعبد يساوي 20، كم المجموع؟ العبد يساوي 30، العبد يساوي 30، عنده 60، عنده 30,000 والعبد يساوي 30، كم المجموع؟ ها 60. هل هنا كم ينفذ من الوصية؟ المال 60,000، 20، إذن العبد يساوي 20، العبد يساوي 30 والثلث 20، نقول يعتق من العبد ثلثه ويبقى ثلثه رقيق. ها عرفتم؟ ترى الصورة فيها صعوبة في الكتاب، تصوروها. أولا العبد لا يجوز أن يوصله بشيء معين، لأنه إذا أوصى بشيء معين عادت له إلى ورثته فلا تصح الوصية. إذا أوصى بمشاع نجعل هذا الجزء الموصى به هو العبد، يعني العبد مال، هو العبد. فإذا كان على بمقدار الوصية، لأن الوصية الثلث، إذا كان العبد من الثلث فما دون يكون حر، يكون حر. وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد يعتق من العبد بقدر الثلث ويبقى القسم الآخر منه رقيق فيصبح مبحض. المسألة واضحة؟ نعم. كيف يعني؟ العبد، أنا مثلت لكم إذا أوصى العبد بالثلث، لو أوصى بالربع نمثل بالربع، لكن نريد أن نمشي على الثلث. قال أوصيت لعبدي فلان بثلث مالي، صح؟ بعد ما مات نجمع ماله ومن ضمن ماله العبد، العبد، العبد الآن يتحكم في الثلث مدى ما وصاله. إذا كان العبد يساوي الثلث هو حر، أوصله خلاص. إذا كان يساوي أكثر من الثلث يعتق منه بقدر الثلث، إذا كان يساوي أقل من الثلث قيمة العبد يعتق، يكون حر والباقي من الثلث له لأنه أوصله به. ها اتضحت؟ نعم. من اللي زيادة؟ أكثر من الثلث؟ لا ما يجوز، أي ما يجوز أن يصدقه، لا يعتق بقدر الثلث. مثل، أعطني مثال. طيب بثلث ماله الآن أوصل العبد بثلث ماله صح؟ طيب جمعنا ماله وجدنا عنده 40,000 وجدنا عنده 30,000 وجدنا العبد يساوي 30,000 كم صار ماله؟ لا كم صار؟ ما نبي نص، دعونا من كلمة نص. الآن نحن في مسألة التقييم، نقيم ماله، نقيمه، وجدنا عنده 30,000، قيمنا العبد بالسوق صار يساوي 30,000، كم مال الموصي؟ 60. قد أوصل لهذا العبد بثلث ماله، كم يستحق العبد؟ 20. العبد لا يمكن يعتق بالعشرين، لابد من 30، ونحن لا يجوز أن نعطي العبد أكثر من 20، لأن الثلث الوصية ما تجوز أكثر من الثلث. إذن نقول أنت أيها العبد يعتق منك بقدر الثلث الذي أوصلك به فقط، والباقي رقيق. فإن شاء الأولاد أن يسري عليك العتق هذا لا بأس، وإلا بقدره. وإذا كان العبد يساوي الثلث خلاص انتهى، أخذ نصيب الوصية ويكون حر. إذا كان يساوي أقل من الثلث، ولنفرض ثلث 60 20، العبد وجناه يساوي 10 صح؟ نقول العبد الآن عتق خلاص بهذه العشرة، لكن باقي من الثلث كم؟ 10. نعطيها العبد ولا ما نعطيه إياه؟ طيب لماذا نعطيه؟ لأنه أوصى له، ما يجوز نمنعه منها. واتضحت ولا ما اتضحت؟ ها تصورت المسألة؟ طيب انتبهوا لكلام المصنف، ترى كلام المصنف فيه شوي غموض. يعني قال ولعبده بمشاع، يعني مو شيء معين، مشاع في ماله كله، ولعبده بمشاع كثلثه مثل، لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله ويعتق منه بقدره. يعني إذا كان العبد قيمته أكثر من الثلث يعتق منه بقدر الثلث، أي بقدر الثلث. فإن كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 ها يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق. فإن كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 فأقل عتق كله، لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا ومن جملته نفسه فيملك ثلثها. ها واضح ولا لا؟ الآن عندنا 60,000 صح؟ الثلث كم؟ 20، والثلث الثاني 20، والثلث الثالث 20، العبد يساوي كم؟ يساوي 20. طيب هو الآن السيد أوصى بالثلث صح؟ أخرج ثلث العبد كم يساوي؟ لا هو 20، ثلثه قل 7,000 مثلا صح؟ ولنفرض أن ماله 63، ثلث 21 وثلث 21 والعبد قيمته 21 صح؟ طيب كم ثلث العبد؟ 7. كم ثلث 20 الوسطى؟ 7. كم ثلث 20 الأخرى؟ 7. كم صار المجموع؟ 21. كم قيمة العبد؟ 21. يعتق، لأن أخذنا الثلث منه ومن الأثلاث الباقية فصار حرا. واضح؟ ولهذا قال لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا، العبد يملك الثلث مشاع من هذا ومن هذا ومن هذا، جمعناها صارت قيمته. ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته، يسري إلى بقيته ويأخذ الفاضل من الثلث، لأنه صار حرا، لأنه صار حرا لأنه يملك الوصية. طيب الفاضل من الثلث لماذا يملكه؟ لأنه قال وصيت لعبدي بالثلث، فما نستطيع أن نمنعه من الثلث. إذا كان العبد يساوي 20 والثلث 30 نقول يعتق بهذا 10. قال ويأخذ الفاضل من الثلث لأنه صار حرا، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث. ها وبقي الجزء الآخر رقيق، ولهذا يقول الحاشة 7 إن لم تجز الورثة. والحاصل حاشة 7 يقول والحاصل أنه إن كانت الوصية وفق قيمته عتق، أو أزيد فالزيادة له، أو أنقص فيعتق بقدره منه. اتضح ولا ما اتضح؟ طيب قال وإن أوصى بمئة أو بمعين كدار وثوب لا تصح. يعني إذا أوصى العبد بمعين قال له هذه السيارة هذا الأرض إلى آخره ما يصح. طيب لماذا؟ لأنه ستؤول إلى الورثة. وإن أوصى بمئة أو بمعين كدار وثوب لا تصح هذه الوصية له، أي لعبده، لأنه يصير ملكا للورثة، فما وصى له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه. واضح لا؟ ولا تصح لعبد غيره. هذا البهوتي يقول. والمذهب تصح، المذهب يصح أن يوصي لعبد غيره، لأنه إذا أوصى لعبد غيره ستنتقل الوصية لمن؟ لسيده، فما عندنا إشكال. ما المانع؟ إنما المانع أن يوصي لنفسه هو، لأنه ستعود لورثته، صح ولا لا؟ أما إذا أوصى لعبد غيره فكأنه أوصى لسيده. ثم أي؟ فالبهوتي يقول لا تصح لعبد غيره، والمذهب المذهب تصح. يقول حاشية كم؟ 5، وكذا في المنتهى تبعا للتنقيح، التنقيح المرداوي. وفي المقنع يعني لابن قدامة تصح لعبد غيره، وذكره في المغني قولا واحدا. قال في الإنصاف هذا المذهب. شوف إذا أردت، إذا اختلفت عندك الروايات في المذهب، فالذي يحرر المذهب الإنصاف. يعني الشخص الذي يريد أن يكون متقن لمسائل المذهب لا بد أن يقتني كتاب الإنصاف، لا بد للمرداوي، فإن كتاب الإنصاف يذكر الروايات في المذهب وما عليه الأصحاب، وينص أن هذه المذهب، ينص أن هذه هي المذهب. قال ولا تصح لعبد غيره، وتصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها لجرانه مجرى الإرث إلى آخره. يقول وتصح الوصية بحمل ولحمل، ولهذا قال وتصح أيضا لحمل. طيب ما الفرق بين الوصية بحمل والوصية لحمل؟ انتبهوا، ها الوصية بحمل تقول مثلا أوصيت بحمل هذه الدابة لزيد، هذا الوصية بحمل، ها أوصيت بحمل هذه الدابة أو بحمل هذه الجارية لزيد، عرفتم؟ طيب الوصية لحمل تقول أوصيت بثلث مالي لحمل فلان الذي في بطن زوجته، هذا معنى الوصية للحمل، واضح ألا؟ طيب قال وتصح الوصية بحمل تحقق وجوده، تحقق وجوده قبلها، يعني لابد أن يكون الحمل موجود قبل الوصية. لو قال أوصيت بحمل دابتي لزيد، الدابة الآن غير حامل، تصح الوصية؟ لا، يعني ما عندنا مال يوصي به، كيف تكون الوصية معتبرة؟ ما عندنا مال. لكن لو جعله نكرة مجهول هذا لا بأس، ولهذا سيذكره المصنف. يقول وتصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها، يعني قبل الوصية، لجريانها مجرى الإرث. شلون مجرى الإرث؟ كيف الوصية تكون مجرى الإرث؟ انتبهوا، الإرث بمجرد موت الوارث ها ينتقل الإرث إجبارا له، صح؟ الوصية بمجرد موت الموصي تنتقل إليه كالإرث، فانتقالها كانتقال الإرث تماما. اللهم أن الإرث يحتاج، الإرث لا يحتاج إلى قبول، والوصية تحتاج إلى قبول، وإلا الملك ينتقل مباشرة، صح؟ فكيف تنتقل الوصية لشيء معدوم؟ ثم معي ولا لا؟ فلا تصح الوصية إلا أن يكون الحمل موجودا. وتصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث، يعني جريان الوصية. وتصح أيضا لحمل تحقق وجوده قبلها، يعني قبل الوصية، لحمل تقول أوصيت بألف ريال مثلا من مالي لحمل زيت، يشترط أن تكون زوجة زيد ها حامل، لكن لو لم تكن حاملا ما صحت الوصية، لأن الوصية لمجهول، الوصية الآن لمعدوم، أو أقصد الوصية لمعدوم فلا تصح، لكن لا بد أن يكون الحمل متحقق في البطن. قال وتصح أيضا لحمل تحقق وجوده قبلها، أي قبل الوصية. طيب كيف نعرف أن الحمل موجود أثناء الوصية؟ نعم، كيف نقول؟ نقول لابد أن تأتي بالمرأة وتذهب إلى المستشفى ويأخذ عليها إشاعة، صح محمد؟ الآن الحمل له أقل وأكثر. الآن لو تزوج رجل امرأة، تزوج امرأة وولدت بعد زواجه بستة أشهر، الولد لمن؟ الولد له، لا يجوز أن نسبه لغيره، لأن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. الدليل استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه، استنبطه من الآية، قال وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله، الفصال الرضاع، الرضاع قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كم شهر الحولين؟ 24. والله يقول 30 شهرا، إذن فصاله 24 شهر، فصاله، إذن كم بقي معنا؟ 6 أشهر، إذن حمله 6 أشهر. فإذا ولدت من زواجه بعد زواجه 6 أشهر نجزم بأن الولد له. طيب لو ولدت بعد زواجه 5 أشهر لا، ليس له قطعا. هذا هنا بعضه. طيب أوصى، قال 1000 ريال لحمل زيد، لحمل زيد، فولدت امرأته بعد الوصية 6 أشهر. الوصية صحيحة ولا صحيحة؟ صحيح، لأن تيقننا أنه لزيد. طيب أوصى 1000 ريال لحمل زيد، فولدت بعد الوصية 5 أشهر، لا لا، المثال هذا خطأ، خطأ، خلنا نتصور المثال زين. يقول أي قبل الوصية بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية، إن كانت فراشا، إن كانت فراشا. طيب نعم صحيح، صحيح المثال الثاني هنا، المثال الأول صحيح التي هي أن أوصى بحمل، لكن إذا أوصى لحمل ها يشترط أن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية. يعني أوصى هذه 1000 ريال لحمل زيد، لحمل زيد، فولدت بعد الوصية 5 أشهر، 5 أشهر، هنا نجزم بأنه حين أوصى وهي حامل، لأن الحمل أقل شيء كم؟ 6 أشهر، وهي ولدت بعد الوصية 5 أشهر، قطعا لما أوصى فالحمل موجود في البطن. تضح لما اتضح؟ طيب يقول إن كانت فراشا، معنى فراش يعني توطى، إن كانت توطى. طيب إذا كانت ما توطى، قال أوصيت بشيء من مالي لحمل فلانة، فلانة ما توطى، يعني ما عندها زوج وليس لها سيد، ثم ولدت بعد 4 سنوات وشهر من الوصية، ولدت بعد 4 سنوات وشهر من الوصية، ها الوصية صحيحة ولا غير صحيحة؟ لأن أقل الحمل كم؟ 4 سنوات، أقل الحمل 4 سنوات، أكثر حمل، أكثر حمل 4 سنوات، فكونها ولدت بعد 4 سنوات وشهر ها دل على أنه حين أوصى ليست حاملا، لأنها ما تلد بعد 4 سنين وشهر، 4 سنوات فقط، هذا أكثر مدة للحمل. قال بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشا، أو لأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك، يعني إن لم تكن فراشا، إن لم يكن، إن لم تكن توطى، يعني هذا معنى فراشا. الوقت كيف؟ المسألة الأولى أوصى بحمل، والمسألة الثانية أوصى لحمل. لا هاي الأولى ما يحتاج، الأولى واضحة سهلة، لا بد أن نعلم أنه أثناء الوصية هو موجود في البطن. طيب إذا ولدت بعد الوصية 6 أشهر ها نقطع أنه حين أوصى والحمل موجود. أما إذا ولدت بعد الوصية 5 أشهر لا نقطع أنه موجود، صح نقطع أنه نعم بعد لا يكون له، لا لا لا، لو ولدت 7 أشهر لأن الحمل 9 أشهر نعم إيه، يعني بأن تضعه لأقل من 6 أشهر، لأنها لو وضعته لأكثر من 6 أشهر يعني وضعته بعد الوصية بسبعة أشهر هنا نعم هو يتكلم عن التحقق، يعني يتكلم عن التحقق، ولا معلوم أن أقل الحمل 9 أشهر وأكثره 4 سنوات يقولون نعم طيب لعلنا نراجعها. نعم ايه اي لا بس نعم اقرب 16 نعلم انها كانت حامل قبل الوصيه والوصيه وردت على حمل، لكن اذا وضعته اكثر من 16 8 اشهر مثلا ما المانع؟ نعم ويقول بان تضعه لاقل من 16 يعني اذا وضعت الحمل بعد الوصيه بخمسه اشهر نعلم انه موجود، نعلم انه موجود اكيد موجود، لا يمكن يتكون جنين ويولد سليم وحمل خمسة أشهر. فإذا قال وصيت لحمل زيد صح ولا لا ولدت بعد خمسة أشهر نعلم أن زوجته حامل قبل الوصية وردت الوصية على حمل، لكن الكلام على كونه نص على كلمة أقل هذه ذكرها بالفرائض لكن بعيد عهد فيها يحتاج نركز عليها الوقت. طيب إذن رحمنا الله جل وعلا بالوقت حتى نتأنى ونراجع. نعم إيه لا على كل حال تدبروها غدا، تدبروها غدا إن شاء الله تخبروني. نعم هي 40 يعني قد تكون يعني